فلما هبطت إلي نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وما أمرنا بالحكم به فاتبعته، وما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتديته. رضي الله عن سيدنا علي، كان يحب الخلفاء الراشدين ويقول فيهم كلاما عظيما. علي رضي الله عنه بحبه للخلفاء سمى اولاده باسم ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وهذا علي اقسم كلامي بهذه الخطبه لسيدنا علي رضي الله عنه، الذي بلغه ان قوما يتقولون على ابي بكر وعمر، خاصه يتكلمون في حق ابي بكر. فقال: ما الذي اسمع؟ فقال له واحد: ربما راوا انك ترى هذا الراي. فغضب رضي الله عنه وارضاه. قبل ان اذكر خطبته هذه، اذكر رساء علي رضي الله عنه لابي بكر رضي الله عنه يوم وفاته، لما بلغه ان ابا بكر رضي الله عنه قد مات. فدخل عليه ووقف على بابه يخاطبه بعد وفاته قائلا: رحمك الله يا ابا بكر، رحمك الله يا ابا بكر، كنت اول القوم اسلاما واخلصهم ايمانا واشدهم يقينا واعظمهم عناء واحفظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وفضلا وهديا وسمتا، فجزاك الله عن الاسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين خيرا، صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وكنت معه حين قعدوا، واسماك الله في كتابه صديقا. فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. يريد محمدا صلى الله عليه وسلم ويريدك، وكنت والله للإسلام حصنا وعلى الكافرين عذابا، لم تقلل حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك، وكنت كالجبل الذي لا تحركه العواصف، وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك عظيما عند الله، جليلا في الارض كبيرا عند المؤمنين، ولم يكن لاحد عندك مطمع ولا لاحد عندك هوادة، فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه، والضعيف عندك قوي حتى تأخذ الحق له، فلا حرمنا الله اجرك ولا اضلنا بعدك. هذا هو رساء امير المؤمنين علي رضي الله عنه لخليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر، او بالاحرى هذا رايه فيه، وتلك دمعه سكبها علي لفراق ابي بكر. افمثل هذا الرساء الذي رساه سيدنا علي رضي الله عنه بهذه المعاني وهو يقولها صادقا مخلصا من قلبه في حق ابي بكر رضي الله عنه، يحق بعد ذلك للشيعه الذين زعموا اتباع علي ان يرموا ابا بكر بالكفر والردة وان يصفوه بالجبن والطاغوت؟ اليس هذا هو علي امير المؤمنين وامامهم كما زعموا؟ هو الذي يقول هذا في ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. يقول الامام يحيى بن حمزه الزيدي يروي عن سويد بن غفله انه قال: مررت بقوم ينتقصون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما، فاخبرت عليا رضي الله عنه وقلت